الإنسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه رضي الله تعالى جنبه ونفعنا جنبه بعلومه وعلومه. خذوا جنبه هنا ولا كده جنبه. آمين. لا تقول زي القرص والعيش التاكل. إلى أن قال باب مناقب طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم التيمين أبي محمد رضي الله تعالى عنه، قتل يوم الجمل سنة 36. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلب قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عياد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة. كان على الرسول يعني الرسول لابس يوم غزوة أحد الذي جاءت قريش إلى المدينة، نعم تغزو الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يغزون الرسول وبعد ذلك سار الرسول يغزوهم، نعم كانوا يغزون الرسول، جاءوا إلى المدينة بجيش عظيم يريدون أن يقاتلوا الرسول ويقتلوه قريش، نعم فخرج لهم الرسول ونزلوا حول أحد ونزلوا وخرج لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقتاله، وكان عليه لابس الرسول درعان يعني ثوبين من الحديد، ثوبين من الحديد الدرع وهو الذي اتخذوا من الزرد زرد الحديد يلبسونه في الحرب، لأنهم كانوا ما عندهم يعني بنادق ولا شيء، إنما كان عندهم السيف والرمح والنبل. نعم طيب ها. فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة. قال الزبير فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. أوجب طلحة يعني أوجب له الجنة، بفعل هذا أوجب طلحة له الجنة، لأن الرسول عليه السلام أصيب في أحد بضربات من الكفار، لكن الله سبحانه وتعالى نعم أبقاه وأحياه حتى يتم نوره، نور الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام ويشعه بين خلقه. نعم فجاء سيدنا طلحة الرسول سار ما عنده قوة يرفع نفسه، فجاء سيدنا طلحة بن عبيد الله القرشي رضي التيمي من قبيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ورفع الرسول على ظهره ورفعه على الصخرة حتى يجلس عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة يعني أوجب لنفسه الجنة، نسأل الله أن يجعلنا معهم. نعم طيب. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري بأنطاكية قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن دينار عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى هذا، إلى سيدنا طلحة. نعم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا أعرفه إلا من حديث الصلت ابن دينار، وقد تكلم بعض الناس في الصلت من قبل حفظه يعني أنه ما يحفظ. نعم قوله وقد قضى نحبه أي بذل جهده في الوفاء بعهده، فكان طلحة ممن ذكر الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أي نذره وعهده. نعم. والنحب النذر ويقال الموت، فكأنه ألزم نفسه الصبر على الجهاد فوفى به حتى استشهد رضي الله تعالى حتى استشهد في وقعة الجمل، وقعة الجمل هذه حصلت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم طيب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعا عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقابها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقابها النبي لأنه يوم أحد كان يرمون الرسول بالنبل بعد قريش، فكان سيدنا طلحة يضع يده عن الرسول ويدرك عن الرسول حتى أن يده صارت خربانة، النبل يأتي إليها يأتي إليها وهو يرد عن الرسول النبل، فكانت يده بسبب هذا كانت شلداء، كانت صارت شلداء لا تنفع. نعم. هذا حديث صحيح. باب مناقب الزبير بن العوام أبي عبد الله الأسدي القرشي رضي الله تعالى عنه، قتل في رجب سنة 36. أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو عبيدة السرين ابن يحيى بالكوفة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير أنا. ثم قال من يأتي بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. هذا حديث متفق على صحته. هذا ما يدل على منقبة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، أحد شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأحزاب لما جاءوا اجتمعت قريش وغيرها من العرب وجاءوا إلى المدينة يريدون مهاجمة المدينة ليغزوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويغزوا أصحابه. نعم. ونزلوا حول المدينة. نعم. قبل نزولهم الرسول فكر كيف ما عندهم سلاح الرسول ولا أصحابه يكافئون به هؤلاء الجيش الذي جاء 10,000 من مكة جايين من قبيل قريش وغير قبائل قريش، فتشاوروا الرسول مع أصحابه، فخرج سيدنا سلمان الفارسي الذي ليس من العرب من فارس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال يا رسول الله نحن فارس إذا جاءنا قوم لا نقدر عليهم نفعل بيننا وبينهم خندقا، يعني حفرة كبيرة أسفل غويطة وعريضة حتى على أن الخيل لا تنقذها. نعم. فنحفظ نفسنا منها، ما كان هناك أول عندهم كذا وكذا شيء على أولي على أول أول الدنيا. نعم. فحفروا الحفرة حتى جاءت قريش وتعجبت، قالت هذا ما كان العرب تعرفه، من فعل هذا الخندق؟ قالوا بلغهم أن سلمان هو الذي أعلمهم بذلك، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه جمعنا الله به. نعم. فبعد أن قعدوا أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الريح الريح الريح. نعم. فزاد تكفئ قدورهم تدخل التراب في أعينهم حتى قريش وكلهم قالوا نرجع، فرجعوا خائبين نسأل الله السلامة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يخبرنا عنهم؟ من يخرج في الليلة تلك الظلماء التي فيها الحبوب والتي فيها المطر، من يخرج يخبرنا عنهم هل ساروا أو لم يسيروا؟ فقال سيدنا الزبير أنا يا رسول الله أخرج في تلك الليلة التي ما يخرج فيها إنسان أبدا ما يستطيع، لكن قال الزبير رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أنا، وإذا سار الإنسان في مرضات الله ومرضات رسوله الله سبحانه وتعالى يجعله في كنف ويحفظه ويجعله كأنه ماشي في حصن. فخرج الزبير رضي الله عنه. أخرجه محمد بن أبي نعيم وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد. نعم. عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر. قوله حواري الزبير فالمراد منه المناصر، والحواريون من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، كانوا أنصارا له سموا حواريين لأنهم كانوا يغسلون الثياب فيحررونها أي يبيضونها. حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر بني قريظة؟ فقلت أنا أذهب. فلما جئت قال فداك أمي وأبي. الرسول قال له فداك أبي وأمي، فهذه منقبة عظيمة له رضي الله تعالى عنه، الذي جعل الرسول أمه وأباه فداء للسيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. أخرجه محمد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك، وأخرجه مسلم عن إسماعيل بن خليل عن علي بن مسهر عن هشام رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الدارين آمين. وقولش ونفقت سيف الممكن إلى أن قال وعدم التمكين يحصل بأمورين. يعني يقول على أن الزوجة إذا كانت طائعة لزوجها ممكنته من نفسها وتحب ويحبها فيجب عليه أن يصرف عليها المأكل والمشرب والملبس، وأما إذا كانت عاصية على زوجها فلا يلزمه ذلك. نعم. طيب. منها النشوز فلا نفقت لنازسين. فإذا نشزت يعني عصت زوجها، نشزت يعني عصت زوجها ولم تطعه فليس له أن يصرف عليها. نعم. حتى ترجع. نعم. فلا نفقت لنازسين وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة كهران. فلو نشزت بعد النهار فوجهان، أحدهما لا شيء لها والثاني يجيب لها بكسب يعني لو عصت بعد النهار، نصف النهار كانت عاصية ونصف النهار ما عصت، هل يجب عليها النفقة؟ اختلف العلماء، فقالوا على أنه بعضهم قال يجب عليها، يجب على الزوج النفقة لأنها رجعت إلى الطاعة. نعم. وبعضهم قال لا، النصف الذي عصت فيه لا نفقة لها ولا شيء، والنصف الثاني لها. نعم. طيب. قال الرافعي والأول أوفقت بما سبق. نعم. وهذا الذي أشار الرافعي إلى ترجيحه وهو عدم الوجوب تبعه النووي هنا، ثم رجع في آخر النكاح القطع بعدم الوجوب. نعم. ذكره في أول الباب الحادي عشر من سيادتي، فقال قلت الصحيح الجسم في الحرة بأنه لا شيء لها في هذه الحالة والله أعلم. ولا يشترط في النزوس الامتناء الكلي، بل لو امتنأت من الوقت وحده أو من بقية الاستمتاعات حتى قبلتين سقطت نفقتها. حتى قبلة يصير حتى حذف جر وغاية، وقبلة مجرور به حتى مطلع الفجر، فتكون حتى حرف غاية وجر. حتى قبلة يعني حتى على أن لو امتنعت على أنه لا يقبلها يعني لا يبوسها، فكذلك لا يجب عليها النفقة، على الزوج النفقة. نعم. لابد من الطاعة الكلية. نعم. فلو قالت سلم المهر لأسلم نفسي، ولو قال سلم المهر لأسلم نفسي، فإن جرى دخلون إيش الكلام ده؟ فلو قالت سلم المهر، سلم المهر يعني أعطيني مهري. نعم. لأسلم نفسي، فإن جرى دخلون أو كان المهر مؤجلا فهي ناسس. نعم. إذ ليس لها الامتناء. نعم. والحالات هذه. نعم. لأنها بالتسليم أسقطت حقها من جنس نفسها. نعم. من حبس نفسها. نعم. فلو حل الأجل فهل هو كالمؤجل أو كالحال وجهان. إيه. ولم يرجع الرافعي والنووي هنا شيئا، وصحه في الروضة والمنهاج في الصدق تابعا للمحرر عدم الحبس. يعني يقول على أنه إذا كان المهر مؤخر ولو وكانت عاصية وقال سلم المهر، يعني بعضهم قال على أنه يمتنع عن تسليمه حتى تطيعه فيما يأمرها به. نعم. وبعضهم قال لا، إذا حل الأجل يسلم وتكون هي ناشز، لا عليه ليس لها عليه زاد ولا نفقة. نعم. وأنا قاله الرافعي في صدق أن أكثر الأئمة، لكنه صح في شرح صغير أن لها الحبس، وإلا تهو أن لها المطالبة بعد الخلود كما في الابتداء بعد ما حل الأجل لها أن تطالب زوجها به. نعم. لكن قسم الرافعي في نذيره من البيع أنه لا حبس للبائع إذا حل الأجل. يعني حبس يعني الامتناع، حبسه يعني امتنع عن وفاء المهر. نعم. إذا حل الأجل ولا ويحتاج إلى الفرق. نعم. لو كانت مريضة أو كان بها قرح يدرها الودء فهي مقدرة في الامتناع عن الودء وعليه النفقة بشرط أن تكون عنده. يعني يقول ينظر هل امتناعها امتناع الزوجة عن أن زوجها يصلها ويجامعها امتنعت منه، وإن كان الامتناع لأجل مرض بها مرض والجماع يزيد المرض فلها أن تمنع نفسها. نعم. وعليه النفقة. وإن كان المرض ليس لعذر فهذا يمتنع عليه الزاد والسكن وكل هذه الأشياء. نعم. وكذا لو كان الرجل أبلان وهو كبير ذكر. وكذا كان الرجل أبلان يعني كبيرا أو لا يجامع. وهو كبير الذكر بحيث لا تطيقه فليس لها الامتناء عن الشفاف بأذر إبالته. يعني يقول على أنه لو كان الرجل المرأة تشتكي من كبر ذكره، من كبر ذكره تقول هذا ذكره كبير يؤلمني، نعم، فلا أن تمتنع. نعم. ها؟ ولا هل امتناء بإذر المرض لأنه يؤدي إلى المرض، لأنه تشتكي من كبر ذكره قديه. نعم. الحق الذكر كبير. نعم. فهي امتنعت قد أنا هذا يؤلمني. نعم. فإيش فلا أن تمتنع لأنه يؤدي إلى مضرة. طيب. لأنه متوقع الزوال. ولو قالت لا أمكنه إلا في بيتي أو في موضع كذا فهي ناسسون وهربها من بيتي من بوك سوجي وسفجي بلا إثني نسوسون. وقال النووي رضي الله تعالى عنه ولو حبست ظلما أو بحق ولو إيه ولو حبست ظلما حبست ولو حبست ظلما أو بحق فلا نفقة كما لو وطئ بشبهتين فاعتدت والله أعلم. يعني لو حصل عليها أمر من الأمور وحبست فليس لها نفقة لأن ممتنعة عن إطاعة الزوج ما ينتفع بها. نعم. لأن الإنسان يتزوج الزوجة لأجل إيه؟ لأجل أن يقضي وطره، أن يقضي الجماع، أن يزني، فيتزوج لأجل أن يمتنع، يمتنع عن فعول الفحشاء. نعم. لو امتنعت ليس لها زاد، لأنه أخذها لأجل إيه؟ لأجل أن يحصل، إذا حصل عنده شهوة يقضي شهوته في حلال بدل أن يبحث إلى الحرام. نسأل الله التوفيق. نعم. ومنها الصغر، فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها على الأذهار. نعم. وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأذهار. نعم. إذ لا أدر منها. ومنها الإبادات، فإذا أخرمت بحج أو عمرة. ومنها العبادة، إذا دخلت في العبادة، إذا أحرمت بالحج أو العمرة، نعم، فلا أن تمتنع، لأن الجماع يفسد العمرة ويفسد الحج. نعم. حتى تقضي الحج وتقضي العمرة. نعم. وإذا أحرمت بإهنه وخرجت فقد سافرت في غرض نفسها، لكن بشرط أن تحرم بإذن زوجها، تأخذ إذن من زوجها، أنا أريد أن أحج، فيقول لها حجي وأحرمي، فإذا قال لها ذلك وأذن لها، نعم، فلو امتنعت لها أن تمتنع، ويجب عليه أن يعطيها الزاد والأكل وكله، لأنه امتناعها لأنها دخلت في شيء واجب وهو الحج أو العمرة. نعم. وإن سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها على المذهب. نعم. وإلا سقطت على الأذهار. وإن أحرمت بغير إذنه فلو أن يخلي لها من حجة تطوع قطعاً. أما إذا أحرمت بغير إذنه فله أن يحللها، يعني يطوها ولو فسد الحج، لأنها خرجت بغير إذنه، لأنها حجت بغير إذنه، لا من الإذن من زوجها. نعم. وقد الفرض على الأذهر لأن حقه على الفور. نعم. فإن لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرج لأنها في قبضته وهو قادر على تخليلها والاستماع حتى تخرج. وإذا خرجت حاجة وتركت البيت فيمتنع عن هذا دام أخذ الإذن منه، وله أن يحللها، له أن يطأها حتى تحتل ويكون عليها الدم وعليها كذلك الكفارة. وقيل لا نفقة لأنها ناسس بالإكرام، ولو صامت في رمضان فلا تمنع منه، فلا تسقط النفقة بحالين. أما بالصوم في رمضان فلا تسقط، لو جاء في جميع حوية في رمضان وهي صائمة نعم لها أن تمتنع، لأن هذا واجب لله سبحانه وتعالى فتمتنع ويكون ويجب عليه صرف النفقة. نعم. وما قضى رمضان فإن تأجل لتأديها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسكت منه النفقة على الأسفي. وأما إذا كان تقضي شهر رمضان راح وكان عليها حيض وبعد ذلك جاءت من بعد رمضان تقضي، فننظر إن كان الوقت ضيق فلا أن تصوم عليه النفقة، وأما إذا كان الوقت واسع رمضان ثاني بعيد رمضان ثاني فلا يجوز أن تمتنع عن زوجها، فإذا امتنعت عن زوجها من تمكينه فتكون ناشد وليس عليها إلا إذا كان جاء رمضان ما باقي إلا شيء قليل. نعم. لا حتى تقضي الأمور التي عليها فلها أن تمتنع. نعم. وفي جواز إلزامها الإفطار إذا سرأت منهم وجهان مخرجان من القولين في التخليل من الحج، فإن قلنا لا يجوز ففي سقوط نفقة وجهان صحها في سيادة روضة السقوط. وأما يسقط السقوط يعني على أنه يسقط لأن هي قائمة بعبادة واجبة، والعبادة الواجبة الجماع يرشدها، فلا يسقط النفقة. وأما إذا كان الوقت وسيعا تسقط النفقة. نعم. وأما صوم تطوع فلا تسرع فيه إلا بإذنه، فإن أذن لم تسقط نفقتها. وأما إذا كان الصوم تطوع تبصوم تطوع فلا بد أن تأخذ إذنه، تقول أنا بكرة أصوم، فإذا أراد جماعها فلا يجب عليه أن أخذ الإذن، فلا يجوز له أن يفطرها. نعم. ولا تمتنع عنه الزاد ولا النفق، بل يجب عليه لأن أخذ إذنه، أنت أذنت لي بالصوم. نعم. صوم التطوع يعني تطوع. نعم. وإن سارت فيه بوالد ابنه فله قطه، فإن أطرت فلها النفقة، وإن أبت فلا نفقة على الأصحي إذا ما أخذ اليد. نعم. طيب. وقيل تجب لأنها في داره وقبضته، قلتم فهو قوي لأنه متمكن في وضعها، لأن في بيته جالس في بيته ومتمكن في وضعها. نعم. وإلا فما الفرق بين الصوم والحج إلا أن تفرض الصورة في امتناعها من التمكين. نعم. وفي نظرون لأن سقوط والحالة هذه أنها في بيته وأنها تحت قبضته. نعم. إنما هو لأجل عدم تمكيني، وحينئذ فلا مدخل للصوم والله أعلم. نعم. ولو كان صوم نذرا فإن كان نذرا مطلقا فللزوج منعها منه على صحيحه لأنهم موسعون، وإن كان أياما مؤينة نذرا إن نذرتها قبل النكاح أو بعده بإذنه فليس له منعها وإلا فله. يعني يقول وإن نذرت قد لله علي أن أصوم، أنا لله علي أن أصوم، نذرت الصوم فينذر إن كان الوقت إن كان ما عينت قالت يوم الأربعاء أو يوم الخميس أو يوم الجمعة فلا تمتنع، إذا طلبها فلا تمتنع لأن الأيام كثيرة. وأما إذا قالت لله علي أن أصوم يوم الخميس المقبل وعينته فهنا وأخذت إذنه فلا يجوز أن يقربها حتى تتم الصوم، ويجب عليه النفقة إذا أخذت إذنه، إذا أخذت الإذن. نعم. وإيش قلنا له المنؤم فصرأت فيه وأبد التفطر فقصوا متطوئي أن تفطر فقصوا متطوئي وأما صوم الكفارة فهو على التراخي فلزوج منؤها. وإيش قلنا إن الصوم يسكت فهل يسكت كل النفقة أم لا؟ فهل يسقط الصوم كل النفقة أو بعضها؟ يعني ينظر إذا كانت أخذت الإذن، إذا كانت تريد أن تصوم يوما من الأيام الواجبة عليها في صوم رمضان، نعم، فينظر إن كان رمضان الثاني الذي يأتي بعيد فلا تمتنع، لأنها تصوم بدل اليوم هذا، نعم، تصوم بدله في الأيام طويلة. وأما إذا كان بينها وبين رمضان الثاني ما في وقت، خلاص ذاك الوقت ما في إلا بكرة، خلاص لا يجب أن تطيعه، بل ثم الصوم، ويجب عليه أن يصرف عليها ويقوم بنفقتها. طيب، نعم. لتمكنه من الاستمتاع ليلان وجهان، صحاه النووي سقوط الجميع والله أعلم. نعم، لأنه له في النهار يصائم، له في الليل أن يتمتع بها. نعم. وإن أأسر بنفقتها فلها البسخ، وقد إن أأسر بالصدق قبل الدخول. إذا أجز الزوج عن القيام بمعاني الزوجية الموظفة عليه، فالذي نص عليه السافي قديما وجديدا أنها بالخيار، وإن شاءت صبرت. يعني أقول إذا هو لم يصرف عليها فهي مخيرة، فإن بغت منه أن الصرف فلها أن تمتنع منه وتفسخ في النكاح. نعم، تقدم للحاكم بفسخ النكاح، لأنه تقول لا يقوم بنفقتك، لأن الرجل هو الذي ينفق، وهي عادة العرب عندهم أن الرجل هو الذي ينفق، الرجال قوامون على النساء مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم، ما عندنا أن المرأة، العرب المرأة ما تصرف، المرأة ما تسوي كرجة، الرجل الذي يسوي كرجة، المرأة ما لها إلا أن تمكن زوجها وتقعد في البيت تطبخ له وتغسل له وكذا وكذا، ليس له أن يقول لها روحي، نعم، وأقعد عند الجماعة فليهم يخدموك، تجلس بين الأجانب، حرام النظر بين الأجانب. نعم، هذه عادة العرب، وهذه أصحاب المروءة، أصحاب المروءة إذا كان أصحاب المروءة. وأما الخنزير لا، ما عند الخنزير، يمكن أن تمشي الخنزير مع خنزير آخر، بخلاف الكلب إذا كان ماشي مع أنثى من الكلاب ويأتي واحد ثاني يمنع أن يقرب إلى هذه الكلبة الذي هو ماشي معه. نعم، شوف كيف من أكل لحم خنزير يفعل مثل الخنزير، نسأل الله السلامة. ما في مروءة، ما في عنده غيرة قلبية، تخرج بنته زوجها تصير خدامة، تصير خدامة زي ما بيجونا من أندونيسيا ومن الهند ومن المحلات هذه خدامين، قد يترك زوجها وتجي تخدم.